Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 modaaliverbien mennyt muoto 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Minun poikani ei halunnut leikkiä nukella. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Minun tyttäreni ei halunnut pelata jalkapalloa. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Minun vaimoni ei halunnut pelata shakkia minun kanssani. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Minun lapseni eivät halunneet mennä kävelylle. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. He eivät halunneet siivota huonetta. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. He eivät halunneet mennä sänkyyn. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Hän ei saanut syödä jäätelöä. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Hän ei saanut syödä suklaata. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Hän ei saanut syödä karkkia. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Minä sain toivoa itselleni jotain. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Minä sain ostaa itselleni mekon. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Minä sain ottaa itselleni konvehdin. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Saitko sinä tupakoida lentokoneessa? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Saitko sinä juoda olutta sairaalassa? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Saitko sinä ottaa koiran mukaan hotelliin? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Loman aikana lapset saivat jäädä kauan ulos. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. He saivat leikkiä kauan pihalla. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. He saivat olla kauan valveilla.